وقفنا عند الباب العاشر وهو الباب الأخير في كتاب الطهارة، ويتكلم عن الحيض والنفاس وفيه مسائل. والحيض والنفاس هو سبب من أسباب الغسل التي ذكرها المؤلف في باب الغسل، إن من الجنابة والحيض والنفاس، ولكنه أراد أن يجعل الحيض والنفاس بابا مستقلا لما فيه من مسائل كثيرة تحتاجها المرأة، وهذه المسائل تتداخل مع بعضها. الحيض لغة هو السيلان، حاض الماء يعني سال، وشرعا دم، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب، من غير سبب ولادة. تعريف العلماء أصحاب الوضع العلوم قالوا أن التعريفات لابد أن تكون مانعة جامعة تجمع كل صفات المعرف وتمنع دخول شيء شبهه فيه. فبيقول هو دم طبيعة وجبلة، يعني هو يقصد به أن ده طبيعي عند المرأة وجبلي كل النساء، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، يعني الدم الذي لا يخرج من قعر الرحم لا يسمى حيض. قعر الرحم يعني باطن الرحم من الداخل، لو أن المرأة أصيبت بجرح خارج في طرف الرحم ليس هذا الدم ليس حيض، إنما الحيض هو الذي يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة اللي هو عادة المرأة، حال صحة المرأة في حال المرض عندها نزيف هذا يسمى استحاضة، من غير سبب ولادة. سبب الولادة يعني نفاس، يبقى خرج منه النفاس وخرج منه الاستحاضة. الاستحاضة هو نزول الدم في بكثرة أكثر من المعتاد عند المرأة اللي هو 15 يوم، وهيأتي شرحها. المسألة الأولى بداية وقت الحيض ونهايته، لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. مسألة أقل سن دي أول مسألة في الحيض، أقل سن تحيض فيه المرأة العلماء قالوا 9 سنوات هو سن بلوغ المرأة شرعا وطبيا. طبيا لا يمكن أن تبلغ المرأة قبل هذا السن، إنما بداية سن 9 سنين تنضج المرأة، وربما في بعض البلدان تبلغ، وعلى حسب المناخ وعلى حسب طبيعة النساء المرأة بتبلغ عند 9 سنوات، ولكن قبل 9 سنوات لا يمكن أن تحيض المرأة، لأن ده سن بلوغ تبلغ المرأة، ولا يمكن نضج المرأة إلا بعد 9 سنوات قمرية هجرية، 9 سنوات هجرية. كل السنين التي يذكرها الشرع مرتبط بالهجري، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا اللي هم منها 4 حرم اللي هم لا ده الشهور عند الله عز وجل اللي هي الشهور الشرعية بالهجري. فلا يقول 10 سنين 9 سنين 40 سنة كل ده بالهجري، فده معلوم ان يبقى الواحد لازم يبقى عارف سنه بالهجري كام، صح؟ سنك لازم تعرف سنك هجري كام، لان انت مرتبط باوامر شرعية بالسن. لما تبلغ 40 سنة في دعاء بتذكره هتعرف 40 سنة هجرية ازاي، صح؟ وان ميلادك الحقيقي وسنك الحقيقي هو الهجري. طب ازاي الواحد يعرف ميلاده الهجري؟ يجيب هو اتولد يوم ايه ميلادي، بس بحقه حقيقي مش اللي في مش في شهادة الميلاد، يسأل ابوه وامه انا اتولدت امتى بالضبط، وبعد كده يشوف التاريخ ده يوافق كم هجري. في برامج دلوقتي مشهورة بتحول التاريخ الميلاد الهجري، وممكن تخش على جوجل تكتب التاريخ الهجري بتاعك الميلادي بتاعك هديك الهجري بتاعك وتحفظه وتبقى انت عارف ان هو ده ميلادك، وكذلك أبنائك حتى تعلم إن هو بلغ 9 سنوات تبلغ 10 سنوات، لأن برضو أوامر شرعية فيها إن 7 سنوات الأب مأمور بأنه يأمر ابنه بالصلاة، فعند 7 سنوات هجرية برضو، وعند لما يبلغ 10 يضربه هجرية، كل ده بالهجري. الميلادي الهجري يفرق عن الميلادي ناقص 11 يوم في السنة. يعني السنة الهجرية 354 يوم، السنة الميلادية 365 يوم وربع، يعني فرقت 11 سنة وربع، يعني كل 3 سنين 33، كل 4 سنين 45 يوم، صح؟ كل 4 سنين 45 يوم تفرق. يعني لما يبلغ 10 سنين يبقى كده ايه 45، يبقى كده 90 يوم، و22 يوم ونص يبقى 112 يوم ونص فرق عن الهجري والميلادي. يعني كم شهر؟ 3 شهور، قريب من 4 شهور كمان. ولا حيض بعد 50 سنة، المرأة لما تبلغ 50 سنة لا حيض بعدها في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. وفي الغالب برضو أن كثير من النساء أو بعض النساء بيزداد الأمر 50 سنة وتفضل لغاية أكثر من ذلك تحيض، ولكن طالما أن الدم بينزل في أوقات معلومة عند المرأة فهو حيض حتى ينتهي. في امرأة ممكن توصل لستين سنة ولسه بتحيط. ده احنا سمعنا في الأخبار عندها ستين سنة وولدت، ولدت توأم كمان في الصعيد. فيعني فممكن يصل أكثر من ذلك. المسألة الثانية، أقل مدة الحيض وأكثره. الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. لا، في الحقيقة أن العادة والعرف أن 15 يوم أكثر مدة الحيض، المرأة لا تزيد على 15 يوم في الحيض، وإن زادت فهو استحاضة. ده قول الجمهور على أن 15 يوم آخر مدة الحيض، وهو لا ينضبط الحيض إلا بوضع له أرقام حتى تعلم المرأة كيف تغتسل وتصلي. فأقل مدة الحيض، لا أقل مدة الحيض، لا أقل، لا حد لأقله، ولكن له صفات ان هو ينزل الدم سائل متتابع، دم صريح، فده بداية الحيض. كيف تعرف المرأة بداية حيضها؟ ان دم ينزل الدم الصريح، دم احمر صريح متتابع متصل، دم ورا بعضه نقطة، مش نقطة وخلاص وبقى لها 3 ايام ما نزلش، لا، لابد ان هو يتتابع في اليوم اكثر من مرة، واكثره 15 يوما. غالب الحيض غالب وغالبه 6 أو 7، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي، كانت مستحاضة يعني عندها نزيف مستمر طول الشهر، فقال لها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض نساء ويطهرن لميقات حيضهن أو طهرن. دي كانت مستحاضة، كان عندها نزيف مستمر، فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت هتقعدي 7 أيام أو 6 أيام كل شهر تتحريهم وتقعديهم، تقعديهم يعني مش هتصلي فيهم، وبعد كده 6 أيام يخلصوا بتغتسل وتصلي. يعني امرأة ما هيش عارفة دم الحيض من دم الاستحاضة. المسألة الرابعة، ما يحرم بالحيض والنفاس. يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور. أول أمر الوطء في الفرج، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن يعني ينتهي دم الحيض وترى الطهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اللي هو الوطء في الفرج. إنما يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته في أثناء الحيض كما يريد إلا الوطء. وإن وطأ زوجته في كفارة، لو وطأ زوجته في الحيض في كفارة. إيه بقى الكفارة ديت؟ الكفارة إن هو يتصدق بدينار أو بنصف دينار. الدينار ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي العملة السائدة، في عملة أقل منها اسمها الدرهم. إنما طبعا الدول بتتغير والعملات بتتغير، فالحالة اللي احنا وصلنا فيها ديت الدينار يساوي قديه، كام جنيه؟ في الحقيقة إن الدينار كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، كان بيتعاملوا بالعملات الذهبية، العملة الذهب في إيد الناس مش في البنوك. فكان الدينار الواحد بيوزن 4.25 جرام ذهب عيار 24، يعني الكفارة كام؟ 4.25 حلق، كفارة 4.25 جرام ذهب عيار 24، أو هو مخير بين 2 وتمن نصها عيار 24، يعني يخشله مثلا في إيه؟ في 2000 جنيه ولا حاجة مثلا. فده عقاب، كفارة ليه؟ ليه عقاب؟ لأن القوانين مش في علم القوانين يقول لك إيه قانون الذي بلا عقاب ليس له قيمة. أنا قلت لك ما تعملش الحاجة الفلانية وانت عملتها، أنا هعمل فيك إيه؟ لو ما عملتش فيك حاجة يبقى أنت هتعملها. فلا بد من من من الشرع في عقاب، زجر. زجر ده كفارة، إنك تطلع كفارة. كفارة ديت زي اللي واحد حلف هيطلع كفارة، دي برضو ليها كفارة، هيطلع قيمة نصف دينار. تاني شيء يحرم في الطلاق، يحرم في الحيض الطلاق. قال تعالى فطلقوهن لعدتهن. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مره فليراجعها. فالطلاق في الحيض يقع عند الأئمة الأربعة، يقع في خلاف شيخ الإسلام تيمية قال لا يقع، ولكن قول الأئمة الأربعة لأن الطلاق في الحيض، على أن الطلاق في الحيض يقع. ثالث شيء يحرم مع أنه يقع، هو يحرم عليه أنه يطلقها ويقع. ثالث شيء الصلاة، يحرم عليها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، تترك الصلاة تماما. يعني لو أن امرأة حائض جت في وقت الصلاة وصلت، حرام عليها تأثم؟ تأثم. طب ازاي هتصلي وتأثم؟ الصلاة دي واجبة. هنقول تأثم ليه؟ لأنها مأمورة بترك الصلاة. طب هي واحدة بقى تركت الصلاة وهي مش طاهر، مش حائط، هتأثم؟ هتأثم. يعني هنا تأثم وهنا مش هتأثم لو تركت الصلاة. هو شرع الله عز وجل له حكمة في ذلك، إن هو يأمرها بترك الصلاة. طب إيش معنى الصلاة والصوم؟ إيش معنى الصلاة والصوم؟ العلماء قالوا إن دي حكم شرعية، أن الله عز وجل أمرها بذلك استجابة لله ورسوله. أنت تيجي تدبرها في دماغك كده تقول إيه، هتترك الصلاة؟ الصلاة مالها بالموضوع ده؟ صح؟ لا، الصلاة تحتاج لطهارة وضوء. طب ما الحائض ما ينفعش تتوضى، ده دم مستمر عليه. طب المستحاضة فيه دم مستمر عليها وبتصلي؟ لا، الحيض غير المستحاضة. اكتشفوا بقى أخيرا ربنا لما بيبتلي الناس بالغيب ويؤمنوا به ويصدقوا به يظهر لهم شيء بقى من الحقائق. بعض الأطباء قالوا، نصحوا المرأة، طبعا الأطباء الأجانب نصحوا المرأة الحائض أنها لا تسجد، ماشي، أو لا تجعل رأسها أخفض من بقية جسمها. يقولوا ليه بقى؟ لأن بيقولك الرحم بيبقى في حالة مترهلة من كثرة الدماء وبطنته كلها بتنزل، فلما الحركة اللي هي بتسجد فيها إن هي رأسها بتبقى تحت والرحم بيبقى فوق، الرحم بينقلب فربما يسبب لها عقم. فإحنا قلنا سبحانك يا رب، أمرتنا فأطعناك فهديتنا إلى أحسن وأفضل حياة. ومخالفة أمر الله عز وجل في كل شيء يؤدي إلى إيه؟ حياة ضنك، صح؟ أمراض إحنا ما نعرفلهاش، إيه كورونا دي؟ جالنا منين كورونا دي؟ أمراض إحنا عمرنا ما سمعنا عنها، ومع ذلك الله عز وجل لمخالفة أوامر الله عز وجل. فربنا زي ما بعض الدعاء قال إيه، ربنا لما نزل الإنسان نزل معك كتالوج بتاعه، كتالوج بتاعه اللي هو الشرع، الشريعة اللي هو الفقه اللي احنا بندرسه ده الكتالوج. فلما يحصل فيه أي مشكلة يقرأ في الكتالوج بتاعه. خامس حاجة الطواف، يحرم عليها الطواف أيضا لقول عائشة رضي الله عنها لما حاضت، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. السادس قراءة القرآن. في الحقيقة برضو قراءة القرآن في خلاف بين العلماء، والراجح إن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها أو من الموبايل، إنها ما ينفعش تقرأ من المصحف كده عشان إيه ما تلمسوش، خلاص. طب فرضنا قريته كده تلبس جوانتي. الرابع الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم، أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. وبعدين الطواف، وبعدين قراءة القرآن، وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لكن إن احتاجت إلى القراءة كأن تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو تعليم البنات في المدارس أو قراءة وردها جاز لها ذلك. وإن لم تحتج فلا تقرأ كما قال به بعض أهل العلم، بس الراجح أنها يجوز لها أن تقرأ بدون مس المصحف أو من موبايل. لو من موبايل ماشي، لو من المصحف مع لبس جوانتي برضو ما فيش مشاكل، لو من حفظها برضو ما فيش مشاكل. اللي هو السابع بقى مس المصحف، قول تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وبرضو في حديث ثاني أقوى من كده، دلالته قوية يعني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وكلمة طاهر يعني إيه؟ كل أنواع الطهارة اللي احنا خدناها، والحيض من الطهارة. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ حتى تطهري، يعني معنى كده أنا مش طاهر، حتى يطهرن، فمعنى كده أن الحائض ليست بطاهر. دخول المسجد واللبث فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، وهو حينئذ مجاور في المسجد يعني معتكف. وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم. الدخول المسجد واللبث فيه، يجوز أن تمر في المسجد ولا جنبا إلا عابر سبيل. العابر السبيل يعني مر في المسجد، يعني واحد عايز يخش الحمام وهو جنب، أو امرأة حائض تخش، أو امرأة حائض أرادت أن تمر من المسجد للطرف الآخر، أو تأتي بشيء من المسجد، كل ده جائز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد. الخمرة دي اللي هي المصلية، مصلية صغيرة كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحطها تحت وشه راسه علشان قطر إيه طول السجود ما يأثرش على إيه على جبهته. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني حائط، يعني ما فعش أخش المسجد. فقال إن حيضاتك ليست في يدك، أنت هتخش الجبيع وتطلع تاني مش هتلوث المسجد، فيجوز لها أن تدخل المسجد تأتي بشيء وتخرج منه. إنما اللبث في المسجد اللي هو أنها تخش تقعد بقى تحضر درس علم كده، الأئمة الأربعة على تحريم ذلك. المسألة الخامسة، ما يجيبه الحيض. الحيض يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. يوجب البلوغ أول ما تحيض المرأة، أول يوم في حيض المرأة ده أول يوم بلوغها، أول يوم في جريان القلم عليها. لا يقبل الله صلاة حائض يعني مكلفة إلا بخمار. قد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. خمار اللي هو ستر الرأس. إحنا عندنا في مجتمعنا أمر عجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أول ما تبلغ تلبس الخمار عشان الصلاة. إحنا بقى طبعا جسم المرأة كله عورة، إحنا عندنا بقى في مجتمعنا جسم المرأة كله مش عورة إلا الشعر، تلاقيها لابسة حجاب وبقيت الجسم إيه شخلعة. ليه كده؟ تقول دي شياكة، ده أنا لابسة الحجاب، وتقول دي امرأة محجبة. محجبة يعني لابسة إيه بنيف شعرها، حتى مش طرحة حتى. وده تبرج بإجماع العلماء، إظهار مفاتن المرأة من التبرج بالإجماع، والتبرج كبيرة من الكبائر. وللأسف إن الأهالي ساكتين على الكلام ده، مش عارف ليه ساكتين ليه، فمعرفش الأب كيف يسمح لابنته أن تنزل في الطريق وبعد التحرش يقول لك قانون لمنع التحرش إن اللي يتحرش بامرأة يعاقب. طب ما تعمل قانون برضو إن المرأة اللي تلبس لبس خليع تعاقب. هو إيش معنى المرأة يعني؟ دي مش حرية ودي حرية؟ أنا حر في إن أنا أتكلم اللي أنا عايزه زي ما هي حرة أنها تلبس اللي هي عايزه. يعني منع التحرش ليس منع للحرية، ومنع التبرج منع الحرية؟ لا طبعا. فالمفروض هتمنع الرجل من أنه يتحرش بالمرأة، امنع المرأة أنها تتحرش بالرجل بأنها تلبس ملابس فاتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المرأة بالصلاة أول شيء أمرها بها الحجاب، الاعتداد به، إن الحيض بنعد به العدة، عدة المرأة إذا طلقت بنعد بعدد الحيضات، فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات. الرابع، الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض. ببراءة الرحم يعني مش حامل، لا الست لما تعرف فيها حاضط تبقى مش حامل. تنبيه: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لازمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لازمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حالة العذر، وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد. هنا بقى لما تطهر المرأة تقضي إيه؟ قالوا يا تقضي حاجتين: الصلاة اللي دخلت عليها وما صلتهاش قبل الحيض، يعني فرضنا أن هي الظهر أذن وهي بتطبخ، قالت هخلص طبيخ وصلي، خلصت الطبيخ لقيت لا وجدت الحيض نزل، يبقى عليها صلاة الايه؟ الظهر، لان وجب عليها وهي لسه ما صليتهاش، هتقضيها. طب الحاجة التانية ان هي في الوقت اللي هي هتطهر فيه هتصلي الصلاة بتاعتها زائد الصلاة اللي قبلها لو كانت ظهر وعصر او مغرب وعشاء، لان الظهر والعصر الاثنين وقتهم واحد في الجمع، والمغرب والعشاء وقتهم واحد. فلو طهرت بعد الظهر هتصلي ظهرين، صح؟ الظهر اللي هي كانت بتطبخ فيه، والظهر بتاع الايه؟ الطهر قضاء. وده كمان لو طهرت العصر هتصلي ثلاث صلوات: الظهر اللي هي كانت بتطبخ فيه، والظهر بتاع النهاردة، والعصر كمان ظهر وعصر. لو طهرت المغرب هتصلي صلاتين: الظهر والمغرب. لو طهرت بعد العشاء لغاية الفجر هتصلي ثلاث صلوات: الظهر والمغرب والعشاء. لو طهرت بعد الفجر هتصلي الظهر والفجر. طب لو طهرت بعد الشروق هتصلي الظهر بس، اللي هو اللي كانت بتطبخ فيه. طب كانت طبخت بعد الظهر، يعني في نساء، وده عمل كويس جدا من النساء، ان اول ما الصلاة تأذن، اول ما الاذان يأذن سيب اللي في ايدها وتروح تصلي. لو هي عملت كده ما عليهاش حاجة خالص بعد الشروق، يعني طهرت بعد الشروق ما عليهاش حاجة خالص، خلاص هي الصلاة اللي عليها الفجر وقتها طلع، والصلاة اللي هي حاضت فيها كانت ايه صلتها قبل الحيض. دي معلومة حابب يقولها عشان خاطر في نساء كثيرة لا تعلمها. طيب علامة الطهر للمرأة قبل ما نخش في النفاس، علامة الطهر عند المرأة ايه؟ دي مسألة مهمة برضو. اول علامة هي القصة البيضاء. القصة البيضاء ديت كان لها قصة برضو. كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد عائشة، كانت في آخر يوم في الحيض بتأتي لعائشة وتسألها أطهر أغتسل إمتى؟ فكانت عائشة عندها جملة واحدة بس تقولها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ما تستعجليش لغاية ما تشوف القصة البيضاء. يبقى احنا عندنا القاعدة المهمة إن المرأة لا تستعجل في الغسل، طول ما هي شكة ما تغتسلش. كل ما تشوف تجد فيه إفرازات ما تغتسلش لغاية ما تشوف القصة البيضاء. ايه القصة البيضاء دي بقى؟ هو سائل ابيض يخرج من الرحم، دليل وعلامة على انتهاء الطهر. ربنا جعل كده فيه علامة للنساء، اول ما السائل الابيض يطلع زي لمبة خضرة نورت يبقى انت كده تغتسل. ايه بقى كده؟ تغتسل وتصلي. السائل الابيض. او الحالة التانية مفيش، مش لاقية سوائل، لا ابيض ولا ازرق، جفاف. الجفاف هتنتظر معاه شوية، لو لقيت جفاف هتنتظر أقل حاجة 24 ساعة، يوم كامل تنتظر فيه الجفاف. ولو حكم برضو تاني، حكم الإفرازات الملونة عند المرأة. إيه هي حكم الإفرازات الملونة؟ الإفرازات الملونة اللي بعد الحيض حيض، واللي قبل الحيض مش حيض. سهلة صح؟ قاعدة سهلة. الإفرازات الملونة عند المرأة اللي بعد الحيض من الحيض، والإفرازات اللي قبل الحيض مش من الحيض. يعني في امرأة قبل ما هي جالها المفروض الحيض يجي لها بكرة، نهاردة شافت إفرازات، هنقول لها تصلي عادي لأن الدم لسه منزلش. طب فرضنا خلصت الحيض ولسه في إفرازات مستمرة، الدم وقف ولسه في إفرازات مستمرة، إفرازات ملونة، في الحالة دي هنقول لها لسه إيه؟ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. المسألة السادسة النفاس. أقل نفاس وأكثره. لا حد لأقل نفاس. النفاس هو الدم النازل بسبب الولادة، يا إما يوم الولادة يا إما قبلها بيوم أو اتنين أو تلات أيام كمان، يعني لغاية تلات أيام. لأنه لم يرد فيه تحديد فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. ممكن تقعد لا حد لأقله، يعني ممكن نفاس ما يبقاش فيه نفاس أصلا. وأكثره 40 يوما، يعني الحد لأقل، يعني ممكن امرأة تولد ويوم واثنين وتطهر، هتصلي هتغتسل وتصلي، طول ما شافت الطهر هتغتسل وتصلي ويبقى يومين. إنما ما يزيدش عن 40 يوم، لو الدم استمر عن 40 يوم ما يزيدش عن 40 يوم. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. طيب، في معلومة برضو نساء كثيرة بتتلخبط فيها، لو شافت الطهر قبل 40 بتغتسل وتصلي. في نساء فاكرين أن 40 يوم دول أجازة، مفيش لا صلاة ولا صوم ولا حاجة خالص، حتى لو شافت الطهر أنا في أجازة زي الأجازة بتاعت الشغل كده. لا، أول ما بتشوف الطهر بتغتسل وتصلي، ماشي، حتى لو كان قبل 40، ويجوز أن زوجها يجمعها قبل 40 طالما أن هي شافت الإيه؟ الطهر، فتغتسل وتصلي. لحديث أم سلمة: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. مسألة الإجهاض مسألة مرتبطة بالإيه؟ بالنفاس. يعني لو إن المرأة نزل عليها سقطت قبل 81 يوم، كل الدم الذي ينزل عليها ليس نفاسا، تمام؟ يعني لو نزل الجنين قبل 81 يوم ده مش نفاس ولا تعتبره حاجة خالص وتصلي. نزل بعد 81 يوم يبقى نفاس. إيش معنى 81 يوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة و40 يوما علقة. 81 يوم هيبدأ مضغة، مضغة يعني بدأ في التشكل بعد يوم 81 بالضبط. طبعا الأطباء والعلماء الأجنة لما درسوا الموضوع ده بالميكروسكوبات فعلا لقوا يوم 80 حتة دم، 80 دم. 81 يوم 81 يبقى ايه؟ لحمة، سبحان الله، يوم واحد. طب بالمناسبة بقى، احيانا بعض الناس بتعمل حقن مجهري، ماشي، حقن مجهري، بياخد البويضة ويلحقها بالحيوان المنوي وبعد كده ايه يختار بقى، هو الدكتور اللي يختار عايزاه ولد ولا بنت، تقول له ولد، فبيختار البويضة اللي تنفع الحيوان المنوي اللي ينفع ولد ولا بنت، لان البويضة واحدة اكس، الحيوان المنوي هو اللي بيحدد ولد ولا بنت، الراجل مش الست. فهو بيختار الايه اللي ينفع ولد ويلقحه ويطلع فعلا ولد. الكلام ده يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ليه؟ ربنا هو اللي بيختار، ولكن دي مشيئة من مشيئة الله عز وجل. فربنا اختار، يعني العلم لما تطور ربنا ساعدهم في التطور عشان يبقى لهم اختيار تحت اختيار ربنا. لو ربنا لا يريد أن يكون ذكر عمره ما هيبقى ذكر. في نساء الولد ما يمشيش في الرحم والبنت اللي تمشي، لما تبقى حامل في ولد تسقط، تبقى حامل في بنت تشتغل يكمل. الحيوان المنوي لما يبقى ولد ويزرعه في الرحم يسقط، ولما يبقى بنت يزرعه في الرحم يكمل، وممكن العكس. ويقول لك ديت حاجة لا دخل فيها الأطباء. ممكن بقى العلم يتطور شوية وتقول له اختارها انت عايزها شكله ايه، ابيض ولا اسمر، ويختار بقى من الجينات اشكال، يا ما هنشوف. طيب المسألة السابعة الأخيرة، دم المستحاضة بقى. الاستحاضة تعرفها ايه؟ في حيض واستحاضة. سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. ده سيلان نزيف للمرأة. أقل حاجة فيه 15 يوم، يعني هو بيزيد عن 15 يوم من الحيض. الحيض 15 هو اليوم 16 يبقى استحاضة، ده نزيف بينزل على المرأة، دي تصلي فيه مش حيض، لا يأخذ حكم الحيض. دم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في الرحم نزيف، سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطئ لأنها في حكم الطاهرات. خلاص، يبقى الاستحاضة ده مسألة المرأة بيصيب المرأة هو نزيف بيصل أكثر من 15 يوم عند المرأة، أقل من 15 يوم بيبقى حيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، عرق يعني نزيف، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج. تغتسل بعد الخمستاشر يوم، وبعدين بتجيب حفاض تضعه لتمنع وصول الدم، الدم ده نجس، إلى الملابس عشان تعرف تصلي. تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ويغني عن ذلك الحفائظ الصحية في هذا الوقت. ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، أول ما الصلاة تأذن تتوضأ وتصلي حتى لو نزل الدم، تصلي بيه وتصلي لغاية نهاية الوقت حتى لو نزل. يعني امرأة بتطوف مثلا، هتتوضأ قبل الطواف وتطوف حتى لو نزل عليها دم الاستحاضة. المستحاضة لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، فرضنا بقى امرأة عندها نزيف مستمر طول الشهر، وهي بتقول أنا دلوقتي مش عارفة هصلي إمتى وهبطل صلاة إمتى، فهي لها ثلاث أحوال. الحالة الأولانية أن يكون لها عادة معروفة، هي بتقول أنا عدتي أول سبعة أيام في الشهر العربي، هنقول لها أول سبعة أيام في الشهر العربي ما تصليش فيهم، اليوم الثامن هتغتسلي وتصلي طول ما النزيف موجود. بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس يعني لا تصلي قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة، قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. الحالة الثانية إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، هي بتقول والله أنا عندي لخبطة في الهرمونات على طول وما عنديش عادة معروفة، ممكن يجي 3 أيام 5 أيام 10 أيام أنا بحظي، ولكن عندها قدر من التمييز للدم، تعرف تقول إن دم حيض ولا لا. دم الحيض له لون أسود، له رائحة، بيبقى لزوجته أعلى من لزوجة الدم العادي، مش نزيف، دم اللي بينزل كده تلاقيه أحمر. هي بتقول لا أنا أقدر أميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. في الحالة دي هنقول لها إيه، هتستعمل التمييز وتشوفي طول ما الدم أسود يبقى ده حيض، لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا لزوجته عالية أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة، دم أحمر ليس له رائحة. ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. حالة الثالثة إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، هي ما عندهاش دم عنده لون واحد كله لون واحد، في نفس الوقت ما عندهاش عادة قديمة، تعمل إيه؟ تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة، تغسله ثم تصلي وتصوم. قول صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش إنما هو ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأتي يعني طهرتي فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. ومعنى ركضة من الشيطان يعني دفعة، أي إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم. دي الحالة الثالثة، إن هي ليس لها عادة ولا تمييز، سموها امرأة متحيرة. بتعمل إيه بقى المتحيرة ديت؟ هنقول لها هتختار 6 أيام ولا 7 أيام من أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر. شوفي تختاري كده حاجة منهم بحيث إن هو ده يبقى الأقرب، وتقعديهم ويبقى ده حيضك لغاية ما ربنا يشفيكي وتطهري، تاخد مثلا دواء، تاخد حاجة يساعدها على انتهاء النزيف. كتاب الصلاة بقى نجعله المرة الجاية إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.